ولما ودعت السلطان طرم شيرين سافرت إلى مدينة سمرقند، وهي من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالاً، مبنية على شاطئ واد يعرف بوادي القصارين، عليه النواعير تسقي البساتين، وعنده يجتمع أهل البلد بعد صلاة العصر للنزهة والتفرج، ولهم عليه مصاطب ومجالس يقعدون عليها، ودكاكين تباع بها الفاكهة وسائر المأكولات، وكانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة تنبئ عن علو همم أهلها، فاندثر أكثرها. وكذلك المدينة خرب كثير منها، لا سور لها ولا أبواب عليها، وفي داخلها البساتين، وأهل سمرقند لهم مكارم أخلاق ومحبة في الغريب، وهم خير من أهل بخارى.